جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: ما معنى المعصوم؟ المعصوم يعني الذي يحرم قتله، معصوم الدم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. هذا معصوم الدم، لا يجوز قتله إلا إذا فعل واحدة من ثلاث. إذا فعل واحدة من ثلاث صار ما هو معصوم: لو زنى بعد الإحصان، أو قتل متعمدا، أو ارتد عن دينه، خلاص أصبح غير معصوم، يقتل. نعم. قل آخر: ما معنى المرتد؟ المرتد هو الذي ارتد عن الإسلام وكفر بعد إسلامه. يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق دينه فاقتلوه. نعم، يستتاب لعله يرجع ويتوب ويرجع إلى دينه، لكن إن أصر وأبى فإنه يقتل. لو ترك الصلاة عمدا واستتيب ثلاثة أيام وأبى أن يصلي فإنه يقتل، هذا أصبح غير معصوم الدم. قل السائل: هل يجوز لشخص أن يكون سترة لرجل آخر يصلي؟ نعم، عمر رضي الله عنه ذكر أنه إذا رأى رجلا يصلي وليس له سترة جلس وأعطاه ظهره وقال: أكمل صلاتك، فكان سترة رضي الله عنه للمصلي. وعمر تعرفون أنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نأخذ بسنتهم. يقول السائل: ما حكم كشف المرأة لعينيها في النقاب؟ إذا كانت مضطرة للطريق ما قصدها تبين عينيها للناس، مضطرة تكشف عينيها وعينها للطريق، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الإنسان عليها أن يعمل بقدر ما يستطيع. يقول السائل: ما هو دليل رجم الزاني المحصن كذلك المرتد؟ إن هناك من ينكر تلك الحدود لأنها لم ترد في القرآن. دليل قتل الزاني قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل الدم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني، هذا أول واحد منهم، الثيب الزاني. وأما كيفية قتله فإنه بالرجم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، يعني رجم في زمنه أناس كثير، منهم ماعز ومنهم الغامدية ومنهم المرأة التي جاء زوجها وأبو الزاني واحتحاكم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر صلى الله عليه وسلم أنيس، قال: اذهب يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. وقال عمر رضي الله عنه: إن آية الرجم نزلت في كتاب الله، ولولا أن يقال إن عمر زاد بالقرآن لأثبتها بالمصحف، فإني أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا إن الرجم ليس في كتاب الله، وإن آية الرجم لقد نزلت وقرأناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وهذه الآية من الآيات التي ينسخ لفظها ويبقى حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة، يعني بمعنى يعني الكبير يعني الثيب. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخت لفظا وبقيت حكما، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة من بعده كذلك. فالنبي رجم كثير في زمانه، رجم اليهودي واليهودية لما تحاكموا إليه، ورجم كثير. والمرتد؟ المرتد من فارق دينه فاقتلوه، هذا قول عليه الصلاة والسلام. كذلك الحديث: لا يحل الدم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. هذا التارك لدينه يعني ارتد بعد إسلامه مفارق لجماعة المسلمين، هذا أصبح حلال الدم يقتل. يقول السائل: ما الفرق في المعاملات بين الإيجار المالي والربا؟ الله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كانت المعاملة موافقة للكتاب والسنة مطابقة للأحكام وتوفرت بها الشروط يكون حلالا، فإن كان مما ينطبق عليه شروط الربا فهو ربا وكل ربا حرام. يقول السائل: أحسن الله عليكم، هل القيء من نواقض الوضوء ومبطل للصوم؟ أما إبطال الصوم إذا كنت متعمد، من تقيا بنفسه وتعمد فإنه نعم يبطل الصوم، لكن من ذرأه القي يعني غلبه ولم يكن متعمد فليتم صومه. وهو ناقض الوضوء يقولون إذا كان ما خرج منه كثير، أما إن خرج ملء الفم فأقل فهذا إن شاء الله لا ينقض الوضوء. يقول السائل: شخص أراد أن يصلي راتبة العشاء في البيت قبل أن ينام ثم نسي وصلى الشفع وتذكر أثناء صلاته للشفع أنه لم يصلي العشاء، هل له أن يقلبها إلى الراتبة ثم يصلي الشفع والوتر بعد ذلك؟ لا يجوز، ما دام أنه دخل بنية النفل ناسيا للفرض يتمها نافلة ركعتين ثم يسلم ثم يقيم ويصلي الفريضة. هو يقول الراتبة نعم، هو نسي أن يصلي الراتبة وبدأ في الشفع وشرع بالوتر، يعني هو الشفع هم يقولون سموا شفع الوتر لأنه ثلاث ركعات مثلا، يقولون الشفع ركعتين وكل يسمى وترا، ثلاث ركعات سمى وترا، إنما الشفع الركعتين يعني قبل الوتر، لكن كلمة صلي الشفع الوتر يعني ثلاث ركعات لا، هذه كلها تسمى وتر. فهو على كل حال إذا تذكر فيجوز أن يحول من نفل إلى نفل، يعني ينوي هذه الركعتين كبر بهما ليبني عليها الوتر، يجوز أن يحول بنية الراتبة ثم بعد ذلك يصلي أيضا الوتر عاد كما يشاء، خمس ولا ثلاث ولا أكثر، ما دام نفلا إلى نفل يجوز. يقول السائل: يقول هل الوقوع في المعاصي والذنوب يؤثر على الخشوع في الصلاة؟ على كل حال أن الوقوع في المعاصي والذنوب هذه لا شك أنها قد تؤثر على العبد وتشغل باله وتقسي قلبه فتؤثر على عدم الخشوع، لأن القلب إنما يقسو بالذنوب والغفلة عن الله، ولكن علاج ذلك التوبة النصوح وكثرة الذكر والأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول السائل: إذا كبر لتكبيرة الإحرام ثم وجدت فرجة في الصف الذي أمامه وتحرك لكي يسدها، هل عليه شيء؟ أو إذا كانت الأم تصلي وأرادت أن تحمي طفلها من أن يقع عن السرير، فهل إذا تحركت تعيد الصلاة أيضا؟ ماذا عليها؟ دغمت السؤال الحين جميع، والله ذو لا شقين، أعطنا مصلي تحرك لكي يسد الفرجة أمامه، أيوة، هذا إذا كان أن تقدمه لفرجة يسدها لا يؤثر بكثرة حركات وليست مسافة طويلة ولا تحرفه عن القبلة فلا بأس أن يمد خطوته ويسد الفرجة، هذا لا بأس به. أما إن كان سيؤدي إلى مشي كثير هذه حركات الكثيرة تبطل الصلاة، أو أنها ستحرفه عن القبلة فلا. نعم. الشقة الثانية وشو؟ تصلي المرأة ثم تقدمت لكي تحمي طفلها من السقوط عن السرير، هل إذا كانت الحركة بسيطة يعني كأن تحمله من طرف السرير وتضعه في الوسط هذا لا يضر إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل بنته أمامة، فإذا ركع وضعها وإذا قام رفعها، فهذا ما يضر. كذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح الباب لعائشة، وكما تعلمون باب حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام باتجاه القبلة، كان يصلي فطرقت الباب فتقدم خطوات فتح الباب ثم رجع القهقراء وأتم صلاته. إذا كانت الحركات بسيطة قليلة ولمصلحة فلا بأس بذلك إن شاء الله. قال السائل: إذا أفسد رجل لحية رجل فماذا عليه؟ أفسد لحيته؟ نعم. إذا كانت لفها فيجري القصاص إذا لم يعفو، أما إذا كان القصد الشعر فالشعر على كل حال قد يعاقب تعزيرا وتأديبا والشعر ينبت، أما إذا كان أنه جنى عليه جناية أتلفت الشعر ومنعته من النبات هذا نعم يجرى عليها القصاص إذا أمكن، وإلا فالعقوبة حسب على ما يرى القاضي الذي تكون عنده القضية. قصاص لحية؟ والله القصاص واللحية هذه الظاهر أنها قد لا يجوز، لأنه سيجني على شيء يجب يعني تربيته وبقاءه، ولا يمكن القصاص فيه، هذا من الأشياء التي لا يمكن القصاص ولا تنتهي إلى حد يعني يمكن تحديده. الظاهر مثل هذا والله أعلم أنه ليس له إلا الدية، والله أعلم. يقول السائل: من أراد أن يعتمر عن والديه فمن أين يحرم؟ مثل ما تحرم عن نفسك تحرم عن والديك، لكن لا تحرم عن والديك بعمرة واحدة تشبكهم سوا، هذا العمرة ما فيها اشتراك، وليس لك أن تأخذ عمرتين في سفر واحد أيضا، ليس من السنة. وأما الإحرام فمثل ما تحرم عن نفسك تحرم عن من تريد عدو النيابة، تحرم من الميقات الذي أنت عنده، كنت من المدينة من ميقات المدينة، إذا كنت جئت من اليمن فمن ميقات اليمن، لكن لو جئت من اليمن ومررت المدينة ثم أردت أن تذهب إلى مكة تحرم ميقات المدينة، وهكذا من جاء من الشام أو مصر ميقاتهم معروفة الجحفة، لكن إذا جاء المدينة لا يحرم من المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت المكانية قال هن لهن يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة، ما تقول أنا مصري أنا شامي أنا ميقاتي الجحفة أمشي من هنا حلالا وإذا وصلت إلى الجحفة أحرم، نقول لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة، ما تعدى المدينة إلا وأنت محرم، سواء مصري ولا شامي ولا من أي بلد، خلاص أنت في بلد له ميقات لا تتعدى ميقات هذا البلد إلا وأنت محرم منه. نعم. السلام عليكم. سالا يقول: من كان في الطائرة والقبلة خلفه ولن يصل إلا بعد خروج الوقت، فكيف يفعل؟ يتجه، يقوم وينحرف، يجعل الكرسي خلف ظهره ويكبر ويقرأ ثم يركع، كل هذا يستطيعه. عند السجود يجلس بحسب استطاعته ثم يومئ بالسجود إيماء بقدر ما يستطيع، ما يجلس ويصلي على الكرسي وهو جالس كل الصلاة، لا، يستطيع القيام والركوع، لكن السجود هو الذي ما تستطيع لضيق المكان، تجلس ثم تنخفض بالسجود بقدر ما تستطيع. وإن كان في الطائرة مكان المصلى، يعني مصلى معدل الصلاة، تذهب إليه. وإن كان فيه ممرات بإمكانك أن تصلي فيها أنت ومن معك جماعة، كذلك افعلوا، لأن الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي تستطيع يجب أن تفعله، والشيء الذي تعجز عنه قد عفى الله عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لا تترك ما تستطيعه ولا تتكلف ما لا تطيق. نعم. قل السائل إذا اغتسلت ونويت أنه للصلاة هل تصح الصلاة؟ يجوز ما دام انك نويت الحدثين، يكفي وش تريد، المهم انك تخرج ولم تحدث ولم تمس فرجك، يعني هذه من نواقض الوضوء. فاذا بقيت على وضوءك فانت على الطهاره خلاص. يقول السائل اذا علم اثناء صلاتي للنافله وقد اقيمت الصلاه انه اذا اكملها لم يستطع ان يدرك تكبيره الاحرام، هل يكملها أم يقطع الصلاة؟ إذا كان إنك مثلا لما كبرت في الصلاة صليت ركعة ثم أقيمت، أكمل الثانية خفيفة ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كنت كبرت ثم أقيمت سلم حتى لا تفوتك تكبيرة الإحرام ولا غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولما رأى رجلا تنفل وقد أقيمت الصلاة قال له بأيهما اعتد، يعني أهل الركعتين التي صليت وحدك أو الصلاة التي معنا، أيها التي اعتبرتها فريضة؟ يعني يبين له إن عمله خطأ كونه جلس يتنفل وقد أقيمت الصلاة، فهذا كالتأديب له، يعني أيها التي اعتبرتها فريضة، هل الركعتين صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ فهذا هو الجمع بين النصوص، والله أعلم. إن أقيمت الصلاة وانت ما كبرت أصلا لا تكبر، ولو كبرت صلاتك باطلة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. أما إذا كبرت قبل الإقامة فلا تخلو. إذا كنت قد ركعت الركعة الأولى أكمل البقية خفيفة، يعني يقتصر على الواجب، سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، وأنت راكد ركود، يعني يجزئ، وأتم خفيفة ثم سلم وادخل مع الإمام. أما إذا كنت لا كبرت فقط، قرأت الفاتحة لكن ما ركعت، سلم وادخل مع الإمام. نعم. يقول السائل هل مساجد المدينة أجرها كأجر صلاة في المسجد النبوي؟ لا المدينة ما فيها خلاف مضاعفة على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال مسجدي هذا، ما قال مثل المسجد الحرام. المسجد الحرام يشمل مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.